أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طمنوني كده عليكم الأول، كيف حالكم يا حبيبات؟ يعني أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا هذه المجالس الطيبة. طيب أرفع الصوت شوية. حاضر، كده الصوت واضح كويس ولا؟ واضح كده الصوت يا جماعة ولا إيه؟ ممتاز يا معلمة، الصوت واضح، تفضل. طيب الحمد لله، أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا هذه المجالس الطيبة، وأتمنى تكونوا جميعا بخير حال، وعام هجري جديد، حياة جديدة، بداية جديدة. حبينا إن احنا نبدأ السنة دي إن شاء الله العام الهجري حياة بلا تعقيد، وهذا يعني من فضل الله عز وجل علينا. إن احنا هنقف مع حديث النهاردة، أقف مع حديث النهاردة، هو يعني حديث إحنا كلنا محتاجينه، خلق مفقود إلا ما رحم الله. محتاجين إن إحنا يعني نتجدد هذه المعاني ونبدأ حياة كده جديدة، عام جديد بلا تعقيد. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوفيق والسداد. حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. اقتضى يعني ايه؟ يعني طلب قضاء الحق، يعني اقتضى يعني طلب ايه؟ قضاء الحق. هذا الحديث يا جماعة يعني من الأحاديث اللي بتأصل لي قاعدة مهمة جدا جدا جدا، وهي قاعدة كوني سمحة، خلق السماحة. وحابة إن احنا نتعرف على هذا الحديث، يعني يمكن كتير مننا يعرف هذا الحديث، لكن احنا عايزين نقف مع هذا الحديث نشوف فوائده ايه. مين تقولي على فوائد هذا الحديث؟ أتابع معاكم التعليقات إن شاء الله. أحسنت يا ماري، عدم تعقيد الأمور في مجالات حياتي، التسامح. نعم صحيح، في فرق ما بين التسامح والسماحة، صح ولا هما الاثنين بمعنى واحد؟ يعني انا اسالكم، تسامح وفي السماحة. نعم في اختلاف. نعم السماحة انطلاق الوجه، السماحة السهولة، إن شاء الله هنتعرف عليها النهاردة، يعني خلق عظيم جدا جدا جدا. نعم صحيح، يعني من أجمل لما تقف على هذا الحديث وفوائده هتلاقي إن خلق السماحة ده من أفضل وأجمل الأخلاق اللي بيتصف بها المسلم، وللأسف هذا الخلق غير مفعل إلا ما رحم الله عز وجل. أيضا لما تيجي تبص على هذا الحديث، يعني سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، يعني الكل رابح، الكل رابح. السؤال بيقول لك إن أنت إيه الفوائد اللي أنت تطلعي من هذا الحديث بيها يا رحمة؟ الكل رابح، إذا باع إذا اشترى، مع التسامح يا جماعة ومع السماحة والسهولة الكل هيكسب، صح؟ الكل هيرتاح بمعنى صح، محدش هيكون خاسر خالص، سواء بائع او مشتري او مقتدي او اي حاجه، ما دام وجود السماحه فالكل رابح. طيب لما تيجي تبصي على اول الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بايه؟ بالدعاء، صح؟ رحم الله رجلا، ما قالش مثلا إذا باع الرجل أو اشترى أو اقتدى وتسامح فقد رحمه الله، صح؟ لا، بدأ بالترغيب الأول، صح؟ رحم الله رجلا. فالجزاء دايما، هذه الحكمة سبحان الله العظيم، الجزاء من جنس العمل. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، لأن السماحة يا جماعة من أهم الدوافع، من أهم الدوافع للإنسان اللي بيكون سامح النفس، هو إن هو عنده رحمة وعنده شفقة، صح؟ صح ولا لا؟ طيب لما تيجي تبصي، سبحان الله العظيم، السماحة، نعم صحيح، السماحة لما تيجي تبصي في اللغة بيقول لك إن السماحة ده مصدر سمح، بتدل على الإيه؟ السلاسة والسهولة، المسامحة يعني المساهلة. والعلماء لما جم يعرفوا معنى السماحة قال لك هم لها معنيين، صح؟ المعنيين، المعنى الأول هو بذل ما يجب، ما لا يجب تفضلا، دي أول حاجة، بذل ما لا يجب تفضلا. يعني أنت مش واجب عليك إن أنت، أنا مثلا مدياكي فلوس، مدياكي قرض مثلا، وياكي القرض ده تجيبه لي اليوم الفلاني او الوقت الفلاني، انت ما جبتوش، هو واجب عليا ان انا اخده، صح؟ لكن لما اترك لك وقت وانذرك واديكي مهله اكتر واديكي كده، هو ده ايه؟ بذل ما لا يجب تفضلا، هذا تفضل مني عليكي في ان انا بترك لك ايه؟ هذه الفسحة اللي انت ايه تسددي براحتك، صح؟ يبقى هو ده المعنى الأول، قال لك معنى المسامحة هو بذل ما لا يجب تفضلا. واضح كده يا جماعة؟ طيب المعنى الثاني قال لك هو التسامح مع الغير في المعاملات، التسامح مع الغير في المعاملات بتيسير الأمور بقى والملاينة فيها، اللي بتتجلى في التيسير وعدم القهرة. يبقى المعنى الثاني من معاني المسامحة هو قال لك ان التسامح مع الغير، ان احنا بنتعامل بتسامح، بنيسر الامور لبعضنا، بنلين الامور بمعنى اصح، ان انا اكون انسانة سهلة في تعاملها، سامحة، لينة في كلامها وفي تعاملها، ان انا اكون انسانة مش معقدة، انسانة مش بعقد الدنيا، مش بقف على الصغائر. في ناس كده عافانا الله واياكم، تمسك لك الحاجه الصغيره قوي قوي قوي، تمسك لك الكلمه وتكبر لك الكلمه، تعملها لك مشكله كبيره قوي قوي، وهي اصلا مش يعني مش يعني عادي، كلمه عاديه خالص، ومنتش يعني ما قلتش حاجه غلط، لكن بتمسك وتقف على دقائق الامور جدا، تقف على الصغائر وتكبرها. إنسانة دايما ممكن تلاقيها مترصدة للأخطاء، ممكن تمسك أي كلمة وتحور لك الكلام. إنسانة يعني سبحان الله العظيم، ودي من أصعب الشخصيات اللي ممكن تقابلها في حياتك، والشخصية اللي أنت لما بتيجي تتكلمي معاها بتبقي يعني أنت قلقانة منها، بمعنى أصح يعني قلقانة منها، ممكن تاخد منك أي كلمة وتعمل عليها مشكلة، ممكن تاخد منك أي موقف وتعمل عليه غلطة كبيرة، لا سيما لما تكون مثلا لها كلمة أو حد بيسمع لها أو توقعك في حد، يعني دي حاجة بتبقى مشكلة من أكبر المشاكل، كمان توقعك في مشاكل أصلا. سبحان الله العظيم، اللي بيتأمل ولما تيجي تاخدي تربية قرآنية تشوفي كده وتقفي مع الآيات، أما تقفي مع قول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، شوفي يعني آية بسيطة جدا لكن بتأصل لك معاني عالية قوي قوي قوي، تربية حقا والله، تربية قرآنية حقا. شوفي الشيخ السعدي رحمه الله، أنا بقرأ في تفسير هذه الآية، كان بيقول إن هذه الآية جامعة لحسن الخلق، حسن الخلق مع الناس، جمع هذه الآية فقط جامعة لحسن الخلق مع الناس، وما ينبغي في معاملتهم، فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخذ بالعفو، أن يأخذ العفو، ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم. تاني، والله ما أحوجنا إن إحنا نتدبر بس في كلام الله عز وجل، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذه الآية الجامعة لحسن الخلق مع الناس، إنك تتعاملي بمبدأ خذ العفو فقط، ويكون عندك سماحة في نفسك وتسهلي عليهم من الأعمال والأخلاق، وأعرض عن الجاهلين، تجاوزي عن التقصير، تتجاوزي عن الخطأ، تغض الطرف عن النقص. تربية والله يا جماعة، لما بتتدبري في كتاب الله عز وجل وتشوفي إن القرآن إزاي بيرشدك ويربيكي، إحنا محتاجين بس إن إحنا يعني نقف. انظري إلى قول الله عز وجل، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. شوفي كيف وجه الله سبحانه وتعالى الدائنين إلى التيسير على المدينين، انظري كيف وجههم، فعلمهم الله عز وجل بذلك سماحة النفس وحسن التغاضي عنهم، حسن التغاضي، وإن تصدقوا خير لكم، أنت ليكي حق، بس لما يكون بسماحة نفس ويكون في تسامح ده أفضل ليكي، أفضل ليكي. لو أنت تعرفي بس، محتاجين إن إحنا يعني نجدد النية، نجدد النية النهاردة، يعني هتكون معانا الوقفة دي، وقفة خلق السماحة، إذا كان فيكي هذا الخلق فاحمدي الله عز وجل ونمي هذا الخلق فيكي، لعل سبحان الله بتكون بعض الناس عندها سجية أو طباع هي كده، يعني إيه، هي تعودت على ذلك، يعني هي تعودت إن هي إنسانة بتمشي الدنيا، يعني إيه، مش معقدة وبتمشي حالها وحاضر وبتريح ومريحة، لكن بتنسى إن هي تحتسب هذا الأجر، تحتسب هذا الخلق العظيم. وفي ناس ممكن تكون مش متصفة بهذا الخلق، فإحنا بنقول لك النهاردة يعني أقفي معاه، أقفي مع هذا الخلق وتدبريه جيدا، حاولي لو انت مش فيكي هذا الخلق اتصفي بيه، لأنه من أفضل الأخلاق، من أفضل الأخلاق اللي احنا محتاجينها. انظري إلى التربية النبوية في هذا الحديث، ورحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. شوفي كيف حض عن السماحة وحسن المعاملة، استعمال معالي الأخلاق ومكارم الأخلاق، وترك المشاحنة في البيع والشراء، دي قاعدة عامة مش في البيع والشراء بس يا جماعة، المسامحة والتسامح والسهولة وحسن الخلق في التعامل، هتقدري تعيشي حياة صح، هتقدري تعيشي حياة صح، بلاش تعقيد في حياتك، بلاش تقدري حياتك. والله احنا يعني، ولا ابرئ نفسي، يعني احنا كنساء بتحس ان احنا بندقق في كل حاجة قوي، وبنبقى عايزين نعرف تفاصيل كل حاجة قوي، فتحس ان انت ما عرفتيش التفاصيل قوي، فانت لا تعبانة نفسيا بقى، نفسيتك باظت، صح ولا لا؟ ف محتاجين ان احنا يا جماعة خليكي إنسانة سهلة، إنسانة لينة في تعاملك في بيتك، في مع عيالك، مع زوجك، في تعاملك في شغلك، تعاملك في حياتك، تعاملك في كل حاجة. اوعي تكوني الشخصية اللي بتقف على الكلمة وبتكبر أي كلمة، ولا كل الناس بتتجنبها علشان لسانها وعشان تصرفاتها ياه ده فلانة جت يا دي النيلة الله المستعان. تبقي حاسه ان انت كده على البوم يعني زي الحجر، الله المستعان، ولا ساعه، ولا شخصيه كده من الشخصيات عشان الله وياكم، لما تبقى قاعده وساعه ما تمشي بقى تحس انت خدت نفس طويل بقى، طلعت من دماغنا وطلعت من بيتنا، فيعني ارتدت روحك من اول وجديد. طب سبحان الله العظيم، ليه الانسان ما يكونش سهل؟ اوعي تكون الشخصيه النقاده اللي عماله تنتقدي عمال على بطال والزهايل اللي قدامك من كتر انتقاداتك، ولا الشخصيه اللي هي بتتحرز من كل كلمه وبتصطاد، يعني بتصطاد كل كلمه عشان يعني بتقولها على غير مقصدها. احنا اصبحت اقوالنا وافعالنا زي ما كنا بنقول كده محتاجين محامي يدافع عنها، تيجي تقولي كلمه تلاقي الدنيا دهولت اكتر. ليه يا جماعه؟ عشان النفوس مش يعني نفوس مش سالكه زي ما بنقول. والله يا جماعه الشخصيات دي يعني اكتر الشخصيات اللي بتخنق جدا يعني، وشخصيات مش محبوبه. في بعض الناس ممكن تقول لك انا، طب ما انا كده هينضحك عليا لو انا ما بعرفش اسكت، انا ما بعرفش اشوف حاجه واسكت عليها، انا طبيعتي كده، انا مش عارف ايه. لا، ربي نفسك، ربي نفسك يا جماعة. وانت لو احتسبتي هذا الخلق سبحان الله العظيم هيكون لك أجر عظيم جدا، أجر عظيم. شوفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل، على كل قريب هين سهل. لا، شوفي النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله: ألا أخبركم؟ شوفي اللي هو عايز يشوقك. أنت عارفة مين اللي بيحرم على النار أو النار بتحرم عليه؟ وإحنا طبعا يعني في أزمة أقطاع الكهرباء والدنيا كلها تولعة وحر والناس لا تطاق، يعني الواحد تقعدي شوية من غير مراوح أو مكيفات أو الجو حر جدا وبتاع، ما أنتش طايقة، صح؟ طيب لما نار جهنم النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول لك: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ مين اللي يتحرم عليه النار أو هو يتحرم على النار؟ سبحان الله العظيم، على كل قريب هين سهلة. قريب يعني إيه يا جماعة؟ قريب يعني إيه؟ الصوت واضح؟ متواضع، نعم، يعني على كل قريب هين سهلة. مين هو القريب؟ نعم، أحسنت يا أمنية، عيش معاه ومش في عالم تاني، تراضيه يرضى. نعم. سريع الرضا والعود، قريب من الناس في تعاملك، أحسنت. على كل قريب هين سهل. حد عنده إجابة تانية ولا قولي؟ أحسنت يا عيد، نعم، أي قريب من الناس بمجالستهم في الطاعة والتلطف معهم قدر الاستطاعة، هو ده الإنسان القريب. زي ما أمنية قالت كده، عايش معاهم، بيخالطهم بلطف، بيخالطهم بلين، بيلاطفهم على قدر استطاعته، ده الإنسان القريب. هين سهل، سهل في قضاء حوائجهم، سمح في القضاء، سمح في الاقتداء، سمح في البيع، في الشراء، في التعامل، إنسان هين سهل. تخيلي، تخيلي إن ممكن إنسان يبلغ هذه الدرجة إن يحرم على النار لمجرد إن هو إنسان لطيف في التعامل، إنسان سهل، إنسان لين في التعامل. النفس يا جماعة، النفس السمحة عاملة كده زي الأرض. أنا صراحة بشبهها بالأرض الطيبة الهينة المستوية. فهي لكل ما يراد منها من خير هي صالحة، هي صالحة لأي حاجة. إذا أردتي إن أنت تعبري عليها هانت، وإذا أردتي حرثها وزراعتها لانت، وإذا أردتي البناء عليها سلمت، وإن شئتي النوم عليها تمهدت. هي النفس دي هي طبيعتها كده، كل ما يراد منها من خير فهي صالحة. صالحة تيجي تتكلمي معاها، تكلمي مع الإنسان اللي هو نفسه سامحة، ما انتش قلقانة، ما انتش خايفة، بتكلميه أو بتكلميها وانت مش قلقانة ان هي ممكن تغدر بيكي، أو ان هي تطلع تتكلم عليكي، أو انها لو حتى لو بعدت عنك أو خصمتك أو مش هتفجر، لا تفجر في الخصام، مش هتطلع سرك بره. تحس ان هي تديكي نصيحة، نصيحة محب، إنسانة سمحة النفس. من أجمل ما قرأت في حديث حذيفة رضي الله عنه، حديث مرفوع عن حذيفة رضي الله عنه، ويقول: أتى الله عز وجل بعبد من عباده، آتاه الله عز وجل مالا، فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ الله عز وجل أتى بعبد من العباد وأتاه مال وبيسأله عن هذا المال، فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: يا رب، آتيتني مالك فكنت أبايع الناس، وكان من خلقي الجواز، فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر وأنذر المعسر، فقال الله: أنا أحق بذلك منك، تجاوز عن عبدي. لك أن تتخيلي أن الله عز وجل يتجاوز عن العبد بسبب أنه هو كان إنسان عنده سماحة نفس، إنسان كان بيعمل، كان سبب إيه؟ إن هو كان سمح في تعامله مع الموسر والمعسر، كان سهل سمح معاهم. ما أحوجنا والله يا جماعة، ما أحوجنا لهذا الخلق، خلق السماحة فيما بيننا. ما أحوجنا، وإحنا دلوقتي بقينا للأسف الشديد بقينا بنترصد لكل كلمة، بقينا بنسيء الظن ببعضنا البعض، بقى عندنا صعوبة في الأفهام، اللي قدامك حتى ما بيحاولش إن هو يفهم قصدك إيه، هو بيسيء بيك الظن من غير حتى ما تبرري. وإن شئت فقولي حرب الأفهام. والله أنا بسميها حرب الأفهام. الكل عاوز كلمته هي اللي تمشي، الكل عاوز رأيه هو اللي يتسمع، الكل عاوز الكلمة اللي أنا بقولها هي اللي تتسمع فقط، بغض النظر عن اللي يناسبك ولا ما كانش يناسبك. بنعاني من التضييق من أجل المصالح، من أجل المصالح. أهم حاجة المصلحة تمشي، أهم حاجة إن نكسب من وراك وخلاص، بغض النظر عن ظروفك ولا مراعاة حالك. ودي من سبحان الله العظيم من المواقف الشخصية اللي مرت بيا، إن أنا كنت بخلص ورق في حكومة، ورق يعني إن أنا أصرف علاج تبع الدولة، علاج معين. وسبحان الله يعني أول مرة أكتشف إن كمية الرشاوي، إن بقت أي حد دلوقتي عاوز تعملي أي حاجة لازم تدفع رشوة، عافانا الله وإياكم. فبقت مشكلة فعلا، وإنت تيجي تقولي يصعب عليك الدنيا، يضيق عليك الدنيا، يضيق عليك، يعني زي ما بقول بيخنقوكي عشان يطلعوا الفلوس منك أو يطلعوا الرشوة منك أو وياخدوا حق غير شرعي ويقبلوه على نفسهم. لما نضيق على أنفسنا؟ لما نضيق على نفسنا ونضيق على نفسنا وعلى أحوالنا، ومفيش مراعاة للمصالح، مفيش مراعاة لأحوال الناس، مفيش مراعاة. لحد سبحان الله العظيم لما جه يعني بعض الدكاترة المعرفة ودخل لهم وقال لهم الحالة تبعي وكده، ومشوا الدنيا. كانوا طالبين مطالب يعني تعقيد فعلا. طب ليه؟ طب ما انتوا في ايدكم ان انتوا تخلصوا. سبحان الله العظيم. المهم ان يكسب من وراكي، المهم ان هو يطلع بمنفعة من وراكي، بغض النظر عن انك محتاجة ولا مش محتاجة، بغض النظر عن ظروفك ايه او مراعاة احوالك ايه، مفيش سماحة في النفس. لذلك كان الجزاء من جنس العمل. الانسان اللي ما عندوش سماحة وعنده اشقاق بالناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليه في حديث عائشة رضي الله عنه، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي أو من ولى من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولى من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. تخيلي لما يكون الإنسان ربنا ولاه عليه، أو أنت ولية حد، كلنا يعني زي ما بنقول سلم فوق بعضه، انت عندك مسؤولية وانت ولية في بيتك وفي اهلك وفي زوجك وفي شغلك، كل واحد له ولاية معينة. فاللي بيشق على الناس فيشق الله عز وجل عليه. الجزاء من جنس العمل. الانسان اللي عنده سماحة في نفسه يا جماعة، إنسان بيطلع بثمار عظيمة جدا جدا جدا. ومن ضمن الثمار اللي ممكن بيحصلها، وطبعا ما نقدرش إن احنا نسرد كل الثمار، لكن أنا هقولك على بعض المقتطفات فقط. من ضمن الحاجات اللي هو ممكن بيحصل عليها بسبب سماحة نفسه، هو إن هو يستطيع إن هو يغنم في حياته، يغنم في حياته بأكبر قسط من السعادة والهناء. والله عنده هناء عايش. الإنسان اللي بيكون عنده سماحة في نفسه يا جماعة بيتكيف مع الأوضاع، أي وضع بسرعة بيتكيف، حتى لو هي مش متلائمة ليه، لو هو مش الوضع مش ملائم ليه، لكن هو بيتكيف مع سلامة نفسه وسماحة نفسه، بيتلائم وبيتكيف. شخصية محبوبة، شخصية محبوبة. الإنسان بيستطيع، الإنسان سامح النفس، الهين اللين، بيحقق ويكسب محبة الناس له، ثقة الناس به. الناس عاوزة يا جماعة الشخص اللي مريحاه، عايزة الشخص المريح، مريح في كلمته، مريح في تعامله، مريح في حواره. لو قدم لك نصح كان يعني في نصحه رفيق لين سمح، عنده يسر في النصيحة لا يريد الفضيحة، يسد الثغرات، سبحان الله العظيم، لا ينشر الزلات والعثرات. إنسان اللين حتى في كلمته تحس إن هو لينة، بيشجر دايما الخواطر. الإنسان اللين السمح يجلب لنفسه رضا الله عز وجل، يجلب لنفسه رضا الله عز وجل والأجر الأخروي لو ابتغى بذلك وجه الله. إذا احتسبتي، احنا محتاجين بس وعي، محتاجين ان احنا نقف شوية، وان انت لما بتيجي تسامحي حد وتكوني متعاملة مع حد بكل سهولة ويسر، تحتسبي هذا الخلق إذا ابتغيت ذلك وجه الله عز وجل. السماحة، السماحة يا جماعة من أعظم الأسباب لدخول الجنة، ويكفي هذا والله، يكفي ذلك. شوفي حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني، قال الله عز يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدخل الله عز وجل رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا مقتضيا الجنة. الله أكبر، يدخلهم الله عز وجل الجنة بسبب إيه؟ كان سهلا، سهل، سماحة، سماحة. عيشي حياة بلا تعقيد، بلاش تعقدي حياتك، بلاش تعقدي أمورك، بلاش تعقدي حياة غيرك. من المواقف فعلا اللي الواحد بيقف فيها، وأنا كنت لسه يعني من كام يوم كده كنت بختبر في السيرة، سبحان الله العظيم، ووقفت مع هذا الموقف في ما جاء به البراء بن عازب رضي الله عنهم، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعتمر أرسل إلى أهل مكة يستأذنهم إن هو إيه يدخل مكة، فاشترطوا عليه ألا يقيم بها إلا 3 ليال. شوفي بقى إيه ده قبل فتح مكة، قبل فتح مكة اشترطوا عليه إيه إن هو لا يقيم في مكة إلا إيه؟ إلا 3 ليالي فقط، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح ولا يدعو منه أحد. إيه جلبان السلاح؟ يعني قال لك جلبان السلاح يعني ده جراب، جراب كده بيضع فيه الراكب سيفه ويعلقه في الرحل، يعني إيه؟ يعني ما فيش واحد يدخل مكة مع سيف. سبحان الله العظيم. يبقى اشترطوا عليه عشان يدخل يعتمر، اشترطوا عليه إيه؟ ألا يقيم بها إلا 3 ليال ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح ولا يدعو منهم أحد، حتى ما يدعيش حد للإسلام. فأخذ يكتب الشرط بينهم، مين؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فكتب مين؟ كتب علي رضي الله عنه: هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فوقفوا له، وقفوا له قريش وقالوا له: لو علمنا أنك رسول الله لما منعناك؟ احنا لو عارفين ان انت لو احنا عارفين لو انت رسول الله ما كناش منعناك اصلا ولا بايعناك، ولكن اكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله. فقال صلى الله عليه وسلم: انا والله محمد بن عبد الله، وانا والله رسول الله. فقال لعلي: امحو رسول الله. الله اكبر، سبحان الله العظيم، امحو رسول الله. فقال علي: والله لا امحاه ابدا، لا والله مش همحيه. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظري الى سماحة النبي، هذا الخلق العظيم، هذا الخلق العظيم. فقال: فأرينيه ورهولي. فقال فأراه إياه، فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. انظري، النبي صلى الله عليه وسلم يمسح بيده رسول الله. فلما دخل ومضى الأيام، قعدوا الـ3 أيام، أتوا عليا، جاءوا إلى علي فقالوا: مر صاحبك فليرتحل. عرف صاحبك يمشي، يعني شوف الغلظة. فذكر ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر علي رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالوه، فقال نعم، ثم ارتحل صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم، انظري إلى سماحة النبي صلى الله عليه وسلم في إن هو يوافقهم، وترك كتاب بسم الله الرحمن الرحيم، وكتب اكتب باسمك اللهم، ترك رسول الله وكتب اكتب محمد بن عبد الله. انظري إلى السماحة، ليه؟ المصلحة العامة، المصلحة العامة اللي هتحصل من الصلح، المصلحة العامة اللي هتحصل من وراء ذلك. نتغاضى عن الأمور اللي ما فيهاش مفسدة، مفيش مفسدة إن أنا أمسح، مفيش مفسدة، لكن أبص للنتائج اللي هتبقى بعد كده. ما أقفش على الحاجات اللي هي مش عايزة أقول اللي هي صغيرة، لكن الحاجات اللي ما فيهاش مفسدة ما أقفش عليها، أعديها. انظري إلى سماحة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقر: والله إني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما وقفش صلى الله عليه وسلم في الأمور دي علشان يتم الصلح، عشان يدخل مكة ويتعامل مع الناس، والناس تشوف المسلمين ويشوفوا طباع المسلمين، ويحصل بعد كده الانجذاب والتصاهر ما بين المسلمين ببعضهم البعض، يحصل ان هم يروحوا لهم المدينة ودول يجوا مكة، ويحصل ان الناس تشوف الإسلام بطريقة عملية مش بكلام. تسامحي مع نفسك، خليكي سامحة مع غيرك، خليكي سهلة، خليكي الناس ترتاح في التعامل معاكي. محتاجين حياة بلا تعقيد يا جماعة، محتاجين حياة نسهل فيها على بعضنا. كفاية تعب، كفاية نقف لبعض على الهفوة وعلى الكلمة. محتاجين نفوس سامحة لا تماري ولا تخدع ولا تغش ولا تتعنت ولا تخاصم ولا تفجر. محتاجين ان احنا نرفق ببعضنا البعض، نرفق بالحياة، الحياة صعبة بما فيها الكفاية. شوفي، نرفق بكل حد. سبحان الله العظيم، قد يكون جاهل، قد يكون لا يعلم. اتركي لهم الأعذار، اتركي لهم فسحة ان انت تلاقي لهم مخرج في حسن الظن بهم. شوف رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل الذي دخل المسجد وبال في المسجد. رفق، سهولة، لا تزرموه، تقطعوش عنه بوله، سيبوه لما يخلص، وبعدين القوا بدلو من الماء عليه، خلاص انتهت القضية. مفيش تعنيف، مفيش تعقيد، مفيش اللي انت عملته ده وده ما يصحش، انت ايه ده، انت يعني خلاص يعني. لا يوبخه ولا يعنفه. انظري إلى الرجل الذي تكلم في الصلاة وكان لا يعلم أن الكلام في الصلاة قد منع، وهو يقول بأبي هو وأمي ما رأيت خير معلما منه. كل الناس عمالة تبصله وتتغمزه، وسبحان الله العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الصلاة لا يصح فيها هذا. خلاص انتهت، تتغاضي. محتاجين ان احنا نكون سامحين ونراعي شعور بعض. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجلس مع اصحابه رضوان الله عليهم، والسيدة عائشة قاعدة في يوم، وكان قاعد في بيت عائشة في اليوم بتاع عائشة رضي الله عنها، وبعدين ام سلمة طبعا كانت ماهرة في الطبخ، فحبت ان هي يعني ايه ترسل للنبي صلى الله عليه وسلم أكل مع لأصحابه، يوجب به أصحابه وضيوفه، وأرسلت لهم الأكل يعني. لكن السيدة عائشة أخذتها الغيرة، وأخذت أناء الطبق وقامت مدششة في الأرض. سبحان الله العظيم، انظري إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسماحة نفسه في إن هو رعى شعورها، رعى شعور الغيرة اللي عندها. غارت أمكم، بيلم في الطعام ويقول لهم غارت أمكم. ما كانش، مش هنقول إن هو بيمثل مثلا قدامهم ولا يعني إيه أحرج بقى فحب يلم الدنيا، مفيش الكلام ده. غارت أمكم، خلاص انتهت. برر لهم الموقف من غير هي ما تقول، حتى راها شعورها، راها شعور اللي عن شعور الغيرة اللي فيها. محتاجين إن إحنا نكون سامحين النفس. ازاي اكون سامحة نفسي؟ ازاي لما اكون انسانة بحب ادقق، بحب اقف على كل حاجة، الكلمة عندي بيبقى لها اعتبارات كتيرة، الكلمة عندي ما بتعديش بسهولة، بحب تروح عند بائع ولا تروح الله المستعان يعني تفطس مرايره في الجدال وفي الفصال، وهنا تفاصل وهنا تجادل وهنا طبيعتها كده. ازاي اكون سامحة نفسي؟ ازاي ارتقي بنفسي؟ احنا قلنا في اول لقاء خالص من هذه اللقاءات، رحلة التغيير محتاجة ان انت تتحركي، محتاجة ان انت تفعلي التغيير في حياتك. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. تاخدي خطوة، تاخدي خطوة، تتعلمي، تعلمي في ان انت ازاي تكوني سامحة النفس، تتعلمي في ان انت ازاي توصلي لهذا المقام. ربي نفسك، ربي نفسك على هذا الخلق، تدريب، بالتدريب. الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، محدش كان يعلم حاجة، محدش اتولد باللي هو يعني الطب، مفيش كده. كلنا عشان توصلي لمرحلة، عشان تبقي دكتورة ماهرة، قعدتي كام سنة بتدرسي عشان توصلي للمرحلة دي، عشان تكوني إنسان عندك فن معين من الفنون قعدتي تدرسيه وتتعلميه تتدربي، عشان تكوني ماهرة في القرآن قعدتي خدتي فترة تحفظي، وقعدتي فترة تجودي، وقعدتي وتتعلمي المخارج وتتعلمي الصفات وتتعلمي ده، اتعلمي ازاي تكوني سامحة النفس بالتعلم، انما العلم بالتعلم، بالتعلم اتعلمي، دربي نفسك، اقطعي على نفسك، اقطعي على نفسك في ان انت تكوني اتعلم، افعل هذا الخلق في حياتي. خلاص كل كلمة لا، اقف بقى مع نفسي، يكون لي وقفة مع نفسي كده، ما اتركش العنان لنفسي، بمعنى بحب اجادل، خلاص انا هاخد قرار النهارده ان شاء الله انا مش مجادلة، خلاص اللي هنعمل حاجة خلاص انا مش هجادل في كذا، ما دام عندي الامر يكون فيه سعة، يكون فيه سعة، فيه مخرج، خلاص ما عقدش الدنيا. واحد واحد زائد واحد هو الاتنين. طب ما خليكي مرنة، خليكي عندك مرونة في التعامل، خليكي هو بالتعلم، هو بالتعلم، اعرفي فضل الحاجة، كل ما تعرفي فضلها كل ما هيكون عندك حس أكبر على التعلم. تعلم الشيء، تعلم السماحة، ده من أكتر الحاجات اللي تخليكي، معذرة ثواني، السلام عليكم ورحمة الله. فبنقول إن إزاي أكون سامحة، اتعلمي ازاي تكون، اتعلمي بالتعلم. احنا حضرتك لو انا قلت لك انا معايا العربيه ومعايا الفلوس ومعايا، بس انا عاوز اروح اسكندريه، هتقولي ايه؟ طب ما تروحي، صح، وانا مكسله اروح بقى، بس انا عاوز اروح، ينفع ان انا اطير كده ولا لازم اقوم واتحرك؟ لازم اقوم واتحرك ولا افضل قاعده؟ انا عاوزه وانا قاعده، ده ينفع يا جماعه ولا ما ينفعش؟ الصوت وصل ولا انتوا نمتوا؟ احنا لسه لسه بدري. ينفع؟ ما ينفعش، صح؟ ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس، صح؟ عشان إن أنا عاوزة أعمل حاجة لازم أمهد لها، لازم أمهد لها، إن السفينة لا تجري على اليبس، إزاي السفينة تجري على اليابس؟ محتاجة ماء عشان تجري، عشان تصلح، محتاجة إن أنت تتغيري. قرار التغيير زي ما قلنا قبل كده في الحلقات اللي قبل كده، قرار التغيير بإيدك، إن أنت تاخدي قرار فعلي بالتغيير. خلاص إن شاء الله يعني، لا نعدي، ما دام الأمور ماشية الحمد لله نعدي، نعديها. ما دام الموضوع تم خلاص الحمد لله، كان في عندي مشكلة من المشاكل وانتهت خلاص الحمد لله إنها انتهت، ما تفكرش بقى فيها، ما فكرش. واحدة بتحكي لي حاجة، مشكلة حصلت من 10 سنين عدت، طب ما عدت خلاص، لا بس مأثرة عليا لحد دلوقتي، خلاص اللي عدى عدى، انت ليه معرقلة حياتك؟ ليه موقفة حياتك؟ ليه؟ اللي عدى خلاص انتهى، ابدأي صفحة جديدة مع نفسك، ابدأي من دلوقتي صفحة جديدة مع نفسك، ابدأي من دلوقتي حياة كلها تسامح، كلها سماحة، خدي قرار مع نفسك. أنا عايزة، هو قرار، هو قرار، قرار التغيير اللي أنت تاخديه، الحياة كلها هي قرارات اللي أنت تاخديها. واحدة زي ما قلنا قبل كده، واحدة كانت سمينة جدا جدا جدا، وبعد هي مش مقتنعة إن هي لازم تخس، وبعدين لما بقت أصيبت بجالها ضغط، جالها سكر، جالها أزمات قلبية، جالها كذا، فخلاص كل الدكاترة قالوا لها لازم تخسي، علاجك في ان انت تخسي. فدلوقتي اقتنعت، بس اقتنعت امتى؟ بعد ما تهدرت صحتها خلاص. فهو قرار، ما تستنيش لما حالتك تسوء عشان تاخدي قرار صح، خدي من دلوقتي قرار. عيشي حياة بلا تعقيد، عيشي حياة سهلة، خليكي سهلة كده سامحة، خليكي والله انت هترتاحي، هترتاحي انت شخصيا هترتاحي. ما تقفيش على كل كلمة، تقفيش على كل موقف، تقفيش على كل حاجة، ما دام فيها متسع للخروج عديها. يعني الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم هذا الخلق العظيم، ما أحوجنا إليه والله، ما أحوجنا إليه من الأخلاق، يعني الأخلاق المنسية اللي بقينا فعلا في الزمن ده، يعني إلا ما رحم الله طبعا، لكن محتاجينه محتاجينه. تبقي بتنزلي الأسواق بتلاقي الله المستعان، بتنزلي المحلات الله المستعان، تنزلي في التعاملات مع الناس بقت الله المستعان، بترجعي ضغطك عالي، ترجعي بيتك ضغطك عالي، سكرك عالي، ونفسيتك تعبان. ليه؟ مفيش سماحة، مفيش سماحة، كل بقى بينهش في كله، الكل بقى بياكل في كله، أهم حاجة المادة، أهم حاجة الفلوس، أهم حاجة اللي يجيلي من وراكي وخلاص. قرار التغيير بإيدك، عيشي حياة بلا تعقيد، هترتاحي هترتاحي هترتاحي، هتعيشي حياة ما فيهاش اكتئاب، تعيشي حياة المواقف اللي انت بتاخديها على نفسك وعلى أعصابك وعاملة فيها تضخمات مشاكل كبيرة جدا، على تفاهات والله، والله لو تفكرت فيها تلاقيها تفاهة. مع هذا الخلق لو بصيت لها من عين التسامح هتلاقيها تفاهة جدا جدا جدا، وهتضحكي على نفسك قوي وتقولي انا كنت هبلة ولا ايه لما كنت بعيط عشان كذا وكذا، كنت بكتئب عشان كذا وكذا. فارتقي، ارتقي بالسماحة، ارتقي بأخلاقك، ارتقي بنفسك، عيشي حياة صح، عيشي حياة صح. لما تتعلمي وتقفي مع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم، والله يا جماعة هتعيشي حياة صح، لأن هي دي الحياة الطيبة اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصفها لنا، والله عز وجل ارتضاها لنا. هذا المنهج القرآني وهذا المنهج النبوي الذي ارتضاه الله عز وجل لنا، هو ده الحياة الصحيحة، هتعيشي دنيا وآخرة صح. لكن احنا اللي بنغفل، احنا اللي بنغفل كتير، محتاجين ان احنا نصحح مفاهيمنا، نصحح افكارنا، ونصحح قلوبنا، وناخد قرار التغيير. جزاكم الله خيرا، احسن الله اليكم. نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.